بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح الخريطة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الصفة النفسية، وهي الوجود، وهي القسم الأول من الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى تفصيلا. واليوم ننتقل إلى الصفات السلبية، وهي الصفات السلبية، أي صفات السلب، أي النفي. السلب هو النفي، وتسمى الصفات السالبة أي النافية، التي تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق. إذن صفات السلوب يا أيها الإخوة هي صفات نفي، لذلك هي صفات تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق. لذلك يلاحظ في تعريفها كلها كلمة عدم، فنقول في تعريف القدم هو عدم الحدوث، في تعريف الفناء البقاء هو عدم الفناء، في تعريف الوحدانية عدم التعدد، في تعريف المخالفة للحوادث أيضا عدم المماثلة إلى آخره. لذلك مدلول صفات السلوب عدمي، مدلول صفات السلوب عدمي، لأنها تدل على نفي معنى لا يليق بذاته تعالى. هنا أخواننا نستشكل أمرا، وهو أن الله تبارك وتعالى بمنهجه القرآني المذكور في القرآن الكريم، عندما يذكر الكلام عن الله عز وجل، أنه يجمل في النفي ويفصل في الإثبات. هذا منهج قرآني، أنه يجمل في النفي ويفصل في الإثبات. فمثلا يقول ليس كمثله شيء، هذا إجمال أم تفصيل؟ إجمال، يعني نفى الله تبارك وتعالى مماثلة. هل بين وجوه المماثلة؟ لا، إذا هذا إجمال. ثم ماذا قال؟ وهو السميع البصير. في الآية الثانية ماذا قال؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذا تفصيل أم إجمال؟ هذا تفصيل. إذن المنهج القرآني هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. علماء العقيدة ماذا فعلوا؟ فصلوا في النفي كما فصلوا في الإثبات. قالوا له قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام، هذا تفصيل في الإثبات. إن أثبتوا له قدرة وأثبتوا له علما وأثبتوا له إرادة وفصلوا في ذلك. لكن الشيء العجيب أنهم فصلوا أيضا في النفي، فقالوا ليس الله حادثا ولا فانيا، وليس هو بجسم ولا بعرض، وليس بكل ولا بجزء، ولا متمكنا ولا متبعضا إلى آخره. طيب، أليس هذا الأمر مخالف للمنهج القرآني؟ هذا إشكال. الجواب على ذلك أن هذا ليس بمخالفة للمنهج القرآني، لأن مقام التفصيل والإجمال يختلف بحسب الحال. فأنت عندما تتكلم في مقام الثناء والمدح تجمل في النفي وتفصل في الإثبات في مقام المدح. يعني أنا لو جلست أمدح ملكا مثلا، لا أقول له أنت لست بخياط ولا حائك ولا نجار ولا حداد، هذا كلام صحيح، لكن هذا لا يقال في مقام المدح. ليه؟ هذا مقام مدح وثناء. وأما في مقام التعليم، مقام التعليم ومقام مدح وثناء، مقام التعليم هو عبارة عن تحسين العقيدة، فهنا لابد أن نفصل في النفي كما نفصل في الإثبات. لماذا؟ لأننا ربما ذكرنا قاعدة كلية مجملة، وتوهم بعض الناس أن هذا الجزئي أو هذا الفرد من أفراد هذه القاعدة غير داخل في هذه القاعدة، فعندها هنا نقع في إشكالين كبير. إذن هنا نقول نحن هنا في تقرير العقيدة، هل نحن الآن في مقام مدح وثناء على الله أم مقام تعليم؟ هو مقام تعليم. طيب إذا نحن الآن إخواننا الآن عندما نتكلم في التعليم لابد أن نفصل في الإثبات في النفي كما نفصل في الإثبات. طيب لو أنا الآن أردت أن أدعو في آخر درس العقيدة بعد أن أذكر الصفات السلبية وأشرح فيها، هل أقول يا رب يا من لست بجسم ولا بجوهر ولا بعرض، يا من لست متمكنا ولا متبعدا، هل أقول هذا الكلام؟ لا أقوله. لماذا؟ لأنني في عندما أدعو وأثني أنا في مقام إيش؟ المدح والثناء والتعظيم، لا أذكر التفصيل في النفي، وإنما أقول يا من أنت على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، أنت الحي لا إله إلا أنت. ماذا نذكر؟ التفصيل في الإثبات، لأن المقام مقام مدح. والقرآن الكريم عندما كان يتكلم عن الله هل يتكلم من باب المدح والتعظيم لله عز وجل أم من باب شرح العقيدة هنا؟ لا شك مقام مدح ومقام تعظيم. لذلك إخواننا لا إشكال في تفصيل علماء العقيدة في مقام النفي كما فصلوا في الإثبات، هذا إشكال أول. عندنا إشكال ثاني، مر معنا وجوب الوجود، الله واجب الوجود، فإذا كان واجب الوجود ألا يستلزم ذلك أنه قديم بلا بداية وأنه باق بلا نهاية؟ يعني قدم وجوب الوجود ألا يستلزم القدم والبقاء؟ الجواب نعم. إذا لماذا ذكرهما المصنف بعدما ذكر صفة الوجود مع أنها تستلزم القدم والبقاء؟ كان ينبغي أن لا يذكرهما، لأن وجوب الوجود يغني عنهما. قال هنا أيضا إشكال آخر كما لابد أن نجيب عليه، وذلك أن علماء العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام، يعني يلزم من وجوب الوجود القدم والبقاء، لا يكتفون بهذا، بل يصرحون بالعقائد تصريحا تفصيليا. لماذا؟ لأنه ربما يعلم الإنسان الشيء ويغفل عن لوازمه، فيثبت الشيء وينفي لوازمه، وهذا قد يقع به الإنسان وهو لا يشعر. فلذلك لا بد أن نفصل لنصرح في كل عقيدة خوفا من الجهل والخطأ فيها. نعم. ثانيا الصفات السلبية. إذن أولا الصفات النفسية، ثانيا الصفات السلبية. نعم. ثم تليها في الذكر خمسة سلبية. نسبة للسلبي أي النفي، إذ مدلول كل واحد منها سلب أمر لا يليق به سبحانه. فمدلول صفة القدم نفي الحدوث، مدلول صفة البقاء نفي الفناء إلى آخره. نعم. وهي أي الصفات السلبية القدم، القدم بالذات فاعلم القدم الذاتي، مو القدم الزماني. قدم الزماني إنه والله صلى شغلة مثلا صلى 1000 سنة 2000 سنة، هذا قديم، هذا بناء قديم، هذا مثلا يعني القصر القديم، نقول هذا قدم زماني. ماذا نريد؟ القدم الذاتي. شو يعني قدم ذاتي؟ يعني لا أول لوجوده، لا أول لوجوده. نعم. أي القدم الذاتي بمعنى أنه تعالى قديم لذاته لا لعلة قديمة اقتضت وجوده تعالى عن ذلك. وليس المراد بالقدم الذاتي ما قابل القدم بالغير كما يقول الفلسفي لقيام البرهان القاطع على أنه لا شيء قديم بالغير. يعني الآن إخواننا عند الفلاسفة قالوا العالم قديم بمعنى أنه أنه معلول لعلة قديمة، يعني العلاقة بين الله الموجد وبين الكون الموجد هي علاقة تعليل، وإذا كانت العلاقة هي التعليل فلا بد أن يكون المعلول قديما لقدم علته. إذن هم يقولون إن العالم ليس له بداية، لأنه يستحيل أن تكون علته قديمة وهو حادث. هذا كلام الفلاسفة، مع أنهم إخوتي الأكارم كلمة قدم وحدوث عندهم لها مصطلحات ثانية غير عنا. هلا هم يقولون بحدوث العالم ويقولون لا أول له. عجيب، شلون حادث لا أول له؟ قال لا أول له لأنه معلول لعلة قديمة، لكن حادث لا بمعنى أنه له أول، لا، الحدوث عندهم يعني أن وجوده ليس من نفسه بل من غيره. إذن هذا الكون وجوده من غيره، فبهذا المعنى يقال له حادث. عندنا لا، مو هذا هو الحدوث. فلذلك الحدوث عندهم شيء وعندنا شيء آخر، والقدم عندهم شيء وعندنا شيء آخر، فلا بد أن نفرق بين المصطلحات. نعم. وأن كل ما سوى الله وصفاته حادث كما تقدم. نعم. ومعنى القدم سلب الأولية، أي أنه تعالى لا أول لوجوده. دليل اتصافه تعالى بالقدم، إذ لو لم يكن قديما لكان حادثا تعالى عن ذلك. ولو كان حادثا احتاج إلى محدث. نعم. فيلزم افتقاره إلى محدث لما مر، ثم محدثه كذلك أيضا يلزم افتقاره إلى محدث لانعقاد التماثل بينهما، وذلك مفض إلى الدور أو التسلسل، لأن المماثل الثاني مثلا إن كان المحدث له هو الأول فالدور، وإن استمر العدد إلى غير نهاية فالتسلسل، وكلاهما محال. بطلان الدور. أما استحالة الدور فظاهرة، لأنه الدور هو توقف الشيء على ما توقف عليه ذلك الشيء. إن الآن يتوقف وجودي عليك ويتوقف وجودك علي، أنا أوجدتك وأنت أوجدتني، هذا كلام مستحيل. ليه؟ وذلك لأنني عندما أوجدتني أنت كنت عدما، وعندما أوجدتك كنت قديما، كنت موجودا. إذن فيلزم أنني في وجودي متقدم عليك ومتأخر عنك، ما بيصير. نعم. لأنه يلزم عليه تقدم كل منهما على صاحبه وتأخره عنه. يلا. وهو جمع بين متنافيين، بل ويلزم عليه أيضا تقدم كل واحد منهما على نفسه وتأخره عنها، وهو جلي البطلان. لا ننسى أن الدور كما شرحنا سابقا ينقسم إلى دور سبقي وإلى دور معي. الدور المعي هو الذي يتحد فيه الزمان بين الأمرين، أتوقف أنا عليك وأنت علي مع اتحاد الزمان، هذا جائز. لكن ما هو الممنوع؟ أن يتوقف كل منا على الآخر مع اختلاف الزمن. زمن توقفك علي غير زمن توقفي عليك، هذا محال. أما توقفي عليك في زمن توقفك علي هذا جائز، ويسمى دورا معيا نسبة إلى كلمة مع. نعم. بطلان التسلسل. وأما التسلسل فلأنه يؤدي إلى وجود آلهة لا نهاية لها. طبعا شرحنا أخواننا هذا الكلام نحن في إتحاف المريد، شرحه مطولا في كتب العقيدة أيضا. نعم. كل منها متصف بالحدوث والعجز والافتقار. يعني كل واحد من هذه السلسلة حادث يحتاج إلى محدث. إذا معنى ذلك تشكل سلسلة لا نهاية لها في جانب الماضي من هذه الأفراد الحادثة، هذا محال. نعم. وهو باطل قطعا، لأنه مناف لمقام الألوهية من القدرة والغنى المطلق، إذ العاجز الفقير لا يصح أن يكون خالقا للعالم البديع الإتقان. نعم. وما أفضى إلى المحال وهو عدم القدم محال، إذ استحالة اللوازم تقتضي استحالة الملزومات. فثبت القدم وهو المطلوب. إذا بطل اللازم بطل الملزوم. نعم. البقاء. وثاني الصفات السلبية البقاء. إذا الأولى هي الصفات هي القدم، والثانية البقاء. طبعا أخواننا الصفات السلبية لو دققنا النظر لقلنا إنها غير متناهية، لأن كل نقص محال في حقه تعالى، فحقه أن تكون له صفة خاصة تنفيه. لكن هذا الكلام يعني يطول بهنا البحث كثيرا، الجسمية منفية في حقه تعالى فيجب أن يكون لها صفة خاصة، والجوهرية والعرضية والكلية والجزئية إلى آخره، هذه كلها حقها أن يكون لكل منها صفة خاصة تنفيها. ولكن العلماء قالوا نذكر في الصفات السلبية أمهات هذا القسم، فعدوا منها خمس صفات، الأولى القدم والثانية البقاء. نعم، البقاء بالقصر للضرورة وهو سلب الآخرية، أي نفيها، أي أنه تعالى لا آخر لوجوده تعالى. نعم، دليل اتصافه تعالى بالبقاء لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وإلا لجاز عليه العدم فيحتاج إلى مرجح فيكون حادثا لا قديما. الآن الله تبارك وتعالى ثبت أنه قديم، ثبت أنه قديم يعني واجب الوجود، فإذا قلنا إنه قديم إذن استحال عليه الفناء، لأن القديم لا يفنى، وذلك لأننا لو جوزنا عليه الفناء جوزنا بغض النظر وقع أو ما وقع. الجائز هو قبول هذا الشيء للعدم، بمجرد أن نقول العدم جائز معنى ذلك انتفى القدم. لماذا؟ لأن القول بجواز العدم يستلزم أن الوجود ليس واجبا، مجرد القول بجواز العدم يدل على أن القدم غير ثابت. لماذا؟ لأن جواز العدم في الحال يدل على نفي الوجود في القدم أو وجوب الوجود في القدم، فبالتالي نقول هذا الوجود ليس واجبا، إذن هو جائز، فبالتالي يستحيل أن يكون قديما. لذلك شقى بالجوهرة، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. طيب، الله تبارك وتعالى وجب وجوده، فإذا قلنا جاز عليه العدم يعني جاز أن يفنى بعد أن كان موجودا، هذا يدل على أن وجوده ليس واجبا، وبالتالي هو ليس بقديم، مع أنه قام الدليل على أنه قديم لبطلان الدور والتسلسل. نعم، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وإلا لجاز عليه العدم فيحتاج إلى مرجح فيكون حادثا لا قديما. كيف وقد ثبت قدمه؟ القيام بالنفس. قبل أن نقرأ القيام بالنفس، هنا أخواننا نستشكل إشكالا هاما، وهو أن القدم والبقاء مما يعجز العقل البشري عن تصورهما، مما يعجز العقل البشري عن تصورهما. لاحظوا، عم نقول عن تصورهما لا عن التصديق بهما، فرق بين التصور وبين التصديق. يعني أنا شيء لا أتصوره، مو أنا لا أصدق به، أنا آمنت وصدقت أن الله قديم وأن الله باق، لكنني عندما أريد أن أتخيل القدم والبقاء لا يستطيع عقلي أن يتخيلهما. ليه؟ وذلك لأن التخيل أو التصور يستلزم أن أستدعي من ذاكرتي شيئا يماثل هذا الشيء لأقيسه عليه. يعني أقول لك مثلا هذا الشيء مثل هذا الشيء، طب يا ترى هل في ذاكرتك موجود أني قديم أو باقين؟ لا، كل الصور اللي بذهنك هي عبارة عن صور أشياء لها بداية ولها نهاية، الكون، الشمس، القمر، الأرض، السماء، كل ذلك أشياء لها بداية ولها نهاية. فعندما أقول لك الله موجود ليس له بداية، إذن هنا أنت لا تستطيع أن تتصور شيئا ليس له بداية، لأنه لا يدخل هذا في ذاكرتك ولا في خيالك، وليس في ذهنك موجود بلا بداية وبلا نهاية. فأنت ربما ترجع بخيالك تقول طيب يعني الله موجود من مليون سنة مثلا، من مليار سنة، من كذا بكذا. طيب إلى متى؟ هنا طب هو باقي أيضا إلى آخر يعني بلا نهاية. طب كيف؟ أنا ما عم حسن أتصور. نقول له نعم الحق معك، لأنك عجزت عن التصور، وهذا قد نقع به جميعا. لكن يا ترى عجزي عن التصور هل يعني أنني لا أصدق؟ هل يلزم من العجز عن التصور عدم التصديق؟ لا. طيب هل الآن لو قلنا لإنسان أعمى منذ الولادة، شرحنا له موضوع الألوان أصفر وأحمر وأخضر، وفصلنا له القول، قال لك أنا مع احترامي إليك أنا ما فهمت شيء من كلامك، لو ألحق معك ليه؟ ليس في ذهنك شيء من هذه الألوان. لكن يا ترى هل يحق له أن ينفي وجودها؟ هل يلزم من عدم التصور عدم الوجود؟ لا. لذلك احنا الآن إخواننا نخطئ عندما نستشكل التصور فنقول لا أصدق. عدم تصورك لا يعني عدم التصديق، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني أنا الآن مثلا ما بتصور ما هي الكهرباء في هذه الأسلاك، لا أعلم ما هي. تمام، ما هو هذا الشيء الذي يسيل في هذه الأسلاك ويمشي فيها ويحرك كل ما حولي ولا أعرف حقيقته؟ لا أعرف. طيب عدم معرفتي به هل يحق لي أن أنفيه؟ عدم التصور إخواننا هل يلزم التكذيب منه التكذيب بالشيء؟ لا. إذا معنى هذا أمر إخواننا غير هذا الأمر. لذلك دائما نحن يجب علينا أن نميز بين هذه المسائل. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أحيانا أن يأتي إنسان يدعي المنهج العلمي فيلقي علينا شبهة، الشبهة هون فيبني عليها قضية أخرى في الطرف الآخر، يقول لك أنا لا أتصور إذن لا أصدق. لك والله فهمنا ما بتصور، فهمناها هي، شو علاقة عدم التصور بعدم التصديق؟ ما في علاقة بينهما. لكن يا ترى هو قال لك هذه الكلمة ثم سكت، لا أتصور إذن لا أصدق. يا ترى أنت كم بحاجة إلى الوقت حتى توضح له خطأ هذه الكلمة التي قالها؟ هو ماذا قال؟ لا أتصور إذن لا أصدق. أنت الآن كم بحاجة من الوقت حتى توضح له خطأ هذه الكلمة؟ لا يلزم من عدم التصور عدم التصديق. هو عندما قالها قالها بناء على أنه إيش عم يتكلم علم منهجية علمية. لكن يا ترى بعد التمحيص هل وجدنا هذه الكلمة تتسق أو تتفق مع العلم؟ أبدا، وإنما هي كلمة تلقى على أذهان الناس وتستثير الشبهات، ونحن نحتاج إلى وقت طويل لإزالة هذه الشبهة. طب ليه؟ وذلك لأن هذه القواعد وهذه المصطلحات غيبت اليوم عن ثقافة الأمة، غيبت اليوم عن ثقافة الأمة. فنحن بحاجة إلى أن نوضح ما هو التصور، ما هو التصديق، وأن نبين طريقة التصور طريقة التصديق، وكيف نقول لا يلزم من عدم التصور عدم التصديق. نحن بحاجة إلى بيان كل هذا. أما لو كنا عم نتكلم مع أناس يعرفون هذه المصطلحات كان ممكن ننتهي من المشكلة. لذلك إخواننا هذا لا إشكال فيه أبدا. كذلك إشكال آخر، يأتي إنسان ويلقي علينا شبهة، يقول لنا من خلق الله؟ سبحان الله إخواننا، نحن الآن في هذا العصر ابتلينا بشيء، وهو أننا مضطرون أن نسمع كلام كل قائل سواء كان كلامه علم أو مو علم. طيب أنا الآن إخواننا إذا إنسان كلامه كلام غير عقلاء، شو في داعي نسمع كلامه أنا؟ كلام غير عقلاء. يعني أنا الآن ما الذي يجبرني أن أسمع كلام غير عقلاء؟ طيب لما هذا إنسان بيقول من خلق الله، أنا بقول له أخي أنت الآن يعني تفهم ما تقول؟ أنت الآن عم تتبجح في طعن عقيدة المسلمين. طيب يا ترى أنت الآن مسلم بهذا؟ أنت الآن فهم ما شو عم تحكي أنت الآن من خلق الله؟ أنا الآن حأفرض أن أنت أن مشان ما أن أتهمك بعقلك أنك ما لك فهم شو عم تحكي، لح أفهم أنا وياك معنى هذه الكلمة من خلق الله. نقول له كلمة الله عندك شو معناها؟ إذا قال لك أن الله هو حادث ويحتاج إلى محدث. لا، الله عندنا مو هكذا، نحن عندنا الله واجب الوجود. فإذا كنت لا تسلم بوجوب الوجود لابد أن نبدأ من هنا أولا. أما إذا كنت تسلم أن الله واجب الوجود، إذا معناها أنت الآن تسلم أن الله واجب الوجود. طب شو يعني خلق؟ يعني نقل من العدم إلى الوجود. طيب إذا معنى ذلك، صار سؤالك أنت الآن، واجب الوجود الذي لم يكن عدما والذي يستحيل أن يكون عدما، من الذي نقله من العدم إلى الوجود؟ ها، بعد ما فهمنا السؤال هكذا شو بنلاقي السؤال؟ كله متناقض، فبالتالي لا نسمح لعقولنا أن تقع في هذا المنزلق، فنقول له الله تبارك وتعالى واجب الوجود. قبل أن تسألني عن فاعل الفعل أثبت لي الفعل. الآن أمامي باب مفتوح، بسألني سكره، ما في حاجة أنت الآن تعمل عقلك بتعيين الفاعل. شو بتقول لي؟ ما تسكر الباب. كيف تسأل عن فاعل فعل والفعل ما حصل؟ أنت عم بتقول من خلق الله، تريد فاعل الخلق، تريد الفاعل. احنا أقول لك أثبت لنا أن الله مخلوق ثم سألنا عن فاعله. أنا بقول الله واجب الوجود ليس مخلوقا، تقول لي طب من خلقه؟ واضح الإشكال إخواننا؟ إذا السؤال في نفسه متناقض، والذي يصر عليه يتهم في عقله. طيب نسأل إخوان سؤال آخر، إن له أنت الآن عندما تقول هذه الكلمة من خلق الله، الذي يسأل هذا السؤال هل هو مسلم؟ طبعا لا، ما هيك؟ هل هو نصراني؟ طبعا لا. هل هو يهودي؟ لا. إذا من هو؟ هو ملحد، صح يا أخواننا؟ من الذي يسأل هذا السؤال؟ الملحد. نقول له أنت أيها الملحد عندك هذا الكون، ألا تقول أنت بنظام الطبيعة؟ طبعا. يعني ألا تقول أنت الآن أن هذا الكون يسيره نظام الديالكتيك؟ هكذا عندهم، نظام الطبيعة الذي يسير الكون هو النظام اسمه الديالكتيك عندهم. إنه طيب، هذا الديالكتيك عندكم قديم ولا حادث؟ لا طبعا قديم. إنه طبعا عجيب، كيف سلمتم بالقدم للطبيعة والديالكتيك ونفيتموها عن الله عز وجل؟ يعني أنتم الآن عندما نتكلم بالقدم عن الله شو بتقولوا؟ من خلق الله عظيم. وعندما نتكلم عن نظام الكون تقول هذا نظام الديالكتيك، وبالتالي كل أمر بيخدش الديالكتيك عندكم فهو مرفوض، لأن هذا مسلم عندكم من البدهيات. والله شيء عجيب، هذا كلام فيه تناقض في كلامهم، لكن مع ذلك هم يلقون علينا الشبهات إخواننا، ويا ليتهم يلقون الشبهات في مناظرة مباشرة. ما الذي يحدث إخواننا؟ أن تلقى الشبهات على الفضائيات أو على الإنترنت أو ما شابه ذلك. الذي يسأل سؤال على الفضائيات، هل هذا إنسان مشكك أم متعلم؟ هل أنت عم تسأل على الفضائيات، طب أنا عندي الجواب، كيف أعطيك الجواب؟ أنت عم تسأل على الفضائيات، ما هيك؟ عم تحكي بفضائية الآن هذه الإشكاليات، طب أنا عندي جواب، كيف أقدمه لك؟ إذا أنت عمليا لا تريد الجواب، أنت تريد أن توقع الأمة في هذه الشبهات. ولو أنك كنت متعلما أو مستفهما أو تسأل سؤالا علميا لتوجهت به إلى عالم لتسمع منه الجواب. أما عندما تلقيه على الفضائيات أو على موقع انترنت وهكذا، أو أن تكتبه في كتاب وتلقيه في الأسواق، نعم نقول أنت قطعا لا تريد الجواب، وإنما تريد التشكيك لهذه الأمة بدينها. وربما أقول لك أكثر من ذلك، هو يعلم تماما أنه لو سأل العلماء لأعطوه جوابا مسكتا ومقنعا تماما، وربما خاض هذا الأمر مرات وسمع جوابا مقنعا، لكن لا يزال يلقي السؤال لأنه يريد التشكيك للتعلم. هو يعلم الجواب ومع ذلك يلقي الشبهة لأنه يريد تشكيك الأمة. لذلك الآن كل فترة وفترة بيرجع نفس السؤال، من خلق الله؟ لكن ما خلصنا منها القصة هي. يعني أما أنا لنا أيها الإخوة أن نقتنع أن هذا السؤال يخل بعقل سائله، خلصنا. ومع ذلك هم اضطرون كل فترة وفترة أن نشرح المسألة وأن نوضحها للناس. لكن حقيقة نحن بحاجة إخواننا أن يتعلم شبابنا مصطلحات هذه المسائل حتى يميزوا بين الشبهة التي عند الغير وبين الدليل القطعي الذي عند علماء أهل السنة والجماعة. نقف إخواننا عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وفي الدرس المقبل إن شاء الله نتكلم عن القيام بالنفس لله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.